سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ سابقكم الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود وأحمد في مسنده بسند صحيح، وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، الضمين في لغة العرب، الضامن اسم فاعل من ضمن الشيء يضمنه ضمانا، فهو ضامن وهو ضمين. الضمين والضامن في لغة العرب هو الحنين الذي يتحمل عن الغير كالكفيل، وقالوا ضمن بالشيء إذا تكفل به. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام يحمل عن المأمومين، ثم هذا الحمل لا يخلو إما أن يكون الحمل داخل الصلاة، فإما أن يكون في أركانها أو واجباتها أو سننها. فأما السنن فباطل، لأن السنن في الأصل ليست بواجبة حتى يحملها الإمام عن المأموم، وليست بلازمة، وهذا بإجماع العلماء على أن السنة لا تحمل. ولو أن إماما قرأ السنة فعل سنة ولم يفعلها المأموم، فإن هذا لا يقتضي تشريكهم بالحكم ولا يقتضي تشريكهم في الأجر والثواب. فلو أن الإمام سجد وقال ذكرا من أنكار السنة لم يقله المأموم، يختص الثواب للإمام دون المأموم، فإذا لا يحمل الإمام المأموم السنة. ننتقل بعد ذلك إلى الواجبات. الواجبات وجدنا السنة تدل على أن الإمام يحمل عن المأموم، وأن المأموم أن هذه الواجبات أخف شأنا من الأركان بدليل الحصر. ووجه ذلك أن الحديث إما أن يحمل على الأركان أو الواجبات أو السنن، فتعذر السنن وتعذر بالإجماع الأركان، فانحصرت الواجبات، لأنك لو لم تقل بالواجبات لم يكن للحديث معنى، لأنه يقول الإمام ضامن. فلما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، والإجماع منعقد على أنه لا يحمل الأركان، والإجماع منعقد على أن السنة خارجة عن الحديث، انحصر في الواجبات، وهذا دليل الحصر مستقر من السنة. والدليل على هذا حتى في المسائل دلت على هذا، منها أن الإمام إذا سهى وقام من التشهد الأول فإن المأموم كان يمكنه أن يجلس التشهد، لأن الإمام معذور بسهو والمأموم غير معذور بسهو، ولكن الشريعة أذنت المأموم أن يتبع الإمام وأسقطت عنه هذا الواجب التبعية للإمام، وهذا يدل على تخفيف الشرع في الواجبات في مسائل الإتمام. ومن هنا قالوا معنى الحديث الإمام ضامن أنه يحمل عن المأموم الواجبات إذا سهى عنها. فلو أنك صليت وراء الإمام وكبر الإمام بالركوع وركعت وراءه دون أن تقول الله أكبر، فنسيت أن تقول الله أكبر، الله أكبر في تكبيرات الانتقال واجب من الواجبات القولية في الصلاة، فلو نسيته وراء الإمام سهوا حمله الإمام عنك. كذلك لو أنك ركعت وراء الإمام ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى، وسجدت ونسيت أن تقول سبحان ربي العظيم، ركعت فنسيت أن تقول سبحان ربي العظيم، وسجدت ونسيت أن تقول سبحان ربي الأعلى، حمل الإمام عنك، فأصبح الحمل هنا. ولذلك لا يسجد المأموم وراء الإمام سجود السهو إلا إذا سجد الإمام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن قالوا لأنه مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة، فهو الذي يخبر ببداية وقت الصلاة فيؤذن، فإذا لم يحفظ وقت الصلاة ضيع على الناس ركن دينهم، فلربما أذن للفجر قبل طلوع الفجر، كذلك أيضا ربما أذن الظهر قبل الظهر وصلى المصلي وصلت المرأة في بيتها تظن أن الوقت دخل، فهذه أمانة مؤتمن على دين الناس في صلاتهم. ومؤتمن على الركن الثاني وهو الصوم، لأن الناس يمسكون في الصوم بأذان المؤذن ويفطرون بأذان المؤذن، فهو إذا قصر في، ولذلك كان ينص بعض العلماء على أنه يشدد على المؤذن وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الله محاسبه عن هذه الأمانة، خاصة في صلاتي الفجر والمغرب، هاتان الصلاتان اللتان يتساهل فيها كثير من المؤذنين إلا من رحم الله، في وقت ما يريد أن يؤذن بالفجر يؤذن، ولا يبالي هل أذن في أول وقت أو لم يؤذن، والله إنه لمسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن صيام الفرض والنافلة الذي يضيعه على المسلمين. وعلى الأئمة أن يحافظوا على مراقبة مؤذنيهم وهم شركاء لهم في الإذن، إذا سكتوا عنه يتساهل بمثل هذا الأمر. هذه أمور ينبغي التنبه لها. أذان الفجر وأذان المغرب أمرهما عظيم، وينبغي المحافظة على إيقاع هذين الأذانين في الوقت المحدد دون تقديم أو تأخير صيانة لصيام الناس وصلاتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة، الرشد يطلق بمعنى الهداية ويطلق بمعنى الصواب. قد تبين الرشد من الغيب، فالرشد هو الصواب والحق، وما أصابه فقد أصاب الهدى، والله عز وجل لا يعطي هذا الرشد إلا لمن أحب. ولذلك كان في دعاء الصالحين وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فالعبد الذي يحبه الله وأراد له خير الدنيا والآخرة يهيئ له من أموره كلها رشدا. نسأل الله العظيم أن يرشد بنا في أمورنا كلها. كذلك أيضا قوله اللهم أرشد الأئمة يحتمل أمرين، يحتمل الدعاء لهم بالتوفيق للهداية الحق، لأن الأئمة فيهم الخطباء والوعاظ وفيهم المذكرون وهم الناصحون، ولذلك كانت الإمامة لا يتقدم لها إلا كبار السن وأهل العلم، فكانت الناس تهاب هذا المكان، فكان الإمام كل شيء، هو الآمر بالمعروف وهو الناهي عن المنكر وهو الناصح وهو الشفيع بين الناس وهو الذي يحبه الناس وهو الذي يجله. ولما تقدم للإمامة من لا يعرف حقها ولا قدرها ذهبت هذه الفضائل وسقطت مكانة الأئمة عند كثير من الناس إلا من رحم الله، إلا كان الإمام له مكان عظيم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بهذه الدعوة المباركة المستجابة إن شاء الله تعالى، اللهم أرشد الأئمة. ولو لم يكن للإمام إلا هذا الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له بالرشد، فما أعظمه من خير وما أعظمه من فضل وبر. فالرشد دعي به الإمام لأنه حاجة إلى الرشد، هذا يدل على أنه ينبغي على كل إمام أن يتقي الله في المأمومين وأن يتحرى السنة وأن يسأل عن الرشد والصواب حتى يعصم بإذن الله عز وجل من الخلل والزلل فيكون هاديا مهديا. فالإمامة إذا كانت من إمام رشيد موفق للصواب أحيى الله به السنة وأمات الله به البدعة وأنار الله به سبل الهدى وبدد به دياجير الظلم والظلام والردى وعصم به من الغي بإذنه سبحانه من الغي والهوى. فالأئمة فيهم خير عظيم وهم قادة الناس والمعينون لهم على كل خير وبر. ولعظم أمر الإمامة قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فجعل الله عز وجل مسؤولية الآخرة عنها عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أرشد الأئمة. أخذ منه بعض العلماء دليلا على فضل الإمامة وأنها أفضل من الأذان، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الإمامة أفضل من الأذان. وإذا تعارض عند طالب العلم عمل بالإمامة وعمل بالأذان وهو يقبل كل منهما فإنه يقدم الإمامة على الأذان، لأن فيها تلاوة القرآن وهي أعظم من ذكر الأذان نفسه. فالإمام يقول ذكرا أفضل من الذكر وأعظم الذكر وأحب إلى الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى، ولأن فيها نصح الناس وتوجيه الناس في خطب الجمعة، وهذا ينال به من الأجر والفضل ما الله به عليم. الله أعلم كم للخطباء والأئمة الأتقياء الذين ينصحون ويذكرون من مثاقيل الحسنات والأجور ورفعة الدرجات بما نصحوا ووجهوا، فكم دعوا إلى هدى كان له أجرهم وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا فضل عظيم للإمامة وشرف عظيم لها، والصحيح أنها أفضل من الأذان. وأما قول عمر لولا الخلافة لأذن، فهذا فيه وجه من ترجيح الإمامة، لأن الخلافة فيها إمامة، والتنبيه على فضل الأدنى لا يستلزم بطلان فضل الأعلى من كل وجه. ولذلك لولا حرف امتناع لوجود، فهو امتنع من الأذان للخلافة، والخلافة فيها الإمامة، فهي مشتملة للخلافة للإمامة العظمى والإمامة الصغرى. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام واغفر للمؤذنين فيه دليل على فضل الأذان، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها العلماء على فضل الأذان. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وقوله عليه الصلاة والسلام إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فهذا فضل عظيم وثواب كريم، ولذلك جاء في الخبر أن الله تعالى إذا نادى العبد بالأذان في البرية إن الله سبحانه وتعالى يوجب له رحمته وعفوه ومغفرته. وهذا الحديث بشارة عظيمة لطلاب العلم، وفيه دليل بمجموعه على فضل العلم، لأن الإمامة والأذان في الغالب أنه لا يتصدر لها إلا من كان على علم، لأن الأذان لا يكون إلا من كان على علم بمواقيت الصلاة وأحكام الأذان، وكذلك أيضا الإمامة، هذا يدل على شرف العلم، ففيه كل خير في الدين والدنيا والآخرة. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.